فإنها تقع الطلقتان. أما إن كنت قلت طالق طالق ولن تنوي الطلقتين، كنت طالق طالق بلفظك من غضب أو شبهه ولكن لن تنوي الطلقتين، فإن الطلاقة الثانية يكون مؤكد للطلاقة الأول ولا يقع به إلا واحدة. يعني قلت طالق طالق بدون واو بدون ثم أو بدون شيء آخر، طالق طالق وبدون هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة، ويكون اللفظ الثاني مؤكد للفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ولن تنوي تأكيدا في قولك تراك طالق تراك طالق ولن تنوي إفهاما لها، وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع، يقع به طلقتان، طالق وطالق طالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق تراك طالق تراك طالق يقع به اثنتان، إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك طالق طالق طالق نويت به تأكيدا أو إفهاما أو ما نويت شيئا في قولك طالق طالق فإن يقع على واحدة. وهكذا إذا قلت أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة، وإلا في الأصل وقوع الثنتين. نعم أحسن الله إليكم.